الصفحة 46 بعد 102، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه، والإياس يوجب له التثاقل والتباطؤ. تفسير السعدي: السؤال: ما فائدة حسن الظن بالله وعدم اليأس من رحمته سبحانه؟ الوقفة الثانية: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنما جعل اليأس من صفة الكافر لأن سببه تكذيب الربوبية أو جهل بصفات الله من قدرته وفضله ورحمته. تفسير ابن جزي: السؤال: لما كان اليأس من صفات الكافرين؟ الوقفة الثالثة: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ لما شكوا إليه رق لهم وعرفهم بنفسه. تفسير ابن جزي: السؤال: بين أثر الكلمة الطيبة في التأثير على النفوس وتغيير المواقف. الوقفة الرابعة: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أي يتق الله ويصبر على المصائب وعن المعاصي، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي الصابرين في بلائه القائمين بطاعته. تفسير القرطبي: السؤال: متى يصل العبد إلى عز الدنيا والآخرة؟ الوقفة الخامسة: قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أسقط حق نفسه بقوله لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا إلى الله أن يغفر لهم حقه. تفسير ابن جزي: السؤال: في هذه الآية منهج عظيم وخلق رفيع من أخلاق الأنبياء، بينه. الوقفة السادسة: قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تعيير عليكم اليوم ولا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم. تفسير البغوي: السؤال: إلى أي حد بلغ عفو يوسف وصفحه عن إخوته؟ الوقفة السابعة: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ولما كان مبدأ الهم الذي أصابه من القميص الذي جاءوا عليه بدم كذب، عين هذا القميص مبدأ للسرور دون غيره من آثاره عليه السلام، ليدخل السرور عليه من الجهة التي دخل عليه الهم منها. تفسير الألوسي: السؤال: ما وجه اختيار القميص دون غيره من آثار يوسف عليه السلام؟ معاني الكلمات: ولا تيأسوا، لا تقطعوا رجاءكم، ببضاعة مزجاة، ثمن رديء قليل، لا تثريب، لا تأنيب، فصلت العير، خرجت القافلة من أرض مصر، تفندون، تسفهوني. العمل بالآيات. العمل الأول: تذكر مصيبة حلت بالأمة ثم قارنها بصفات القدرة لله تعالى، فستعيش بعدها متفائلة. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. العمل الثاني: سل الله تعالى أن يرزقك التقوى والصبر، فهما طريق الإحسان. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. العمل الثالث: حدد مشكلة وقعت بينك وبين أحد أقاربك، واتخذ قرارا بالعفو عنه ابتغاء وجه الله تعالى، حتى تكون قريبا من رحمة الله تعالى. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. التوجيهات: التوجيه الأول: إياك واليأس من رحمة الله تعالى وغفرانه لذنبك، فالله تعالى رحيم كريم. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. التوجيه الثاني: ثلاث صفات جعلت العاقبة ليوسف عليه السلام: التقوى، الصبر، الإحسان. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التوجيه الثالث: العفو عن المخطئين من صفات الأنبياء، ولا تكتفي بمجرد العفو عمن أخطأ في حقك، بل زده دعوة تنفعه في الدنيا والآخرة. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.